عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات عسى وبأيمانهم

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها كذبت ثمود بطغواها